بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحن كسو جرى سورة الحجرات وحن نقدم بيسي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم تقعدك وضغاصوا بقي نبي أكتيسة kuwaas waa kuwa qulubtooda taqwada lagu imtixaanay oo ka soo baxay dambi dhaaf iyo ajir weyn bay leeyihiin. Inna alladhina yunaadunaka min waraa'i alhujuraati aktharuhum laa yaqiluun. Aayaatkan waxay tilmaamayaan nabiga kaleey salaatu salaam dad u yimid oo markay u yimaadeen guryaha gadaashooda uga dhawaaqay oo nabiga ugu yeeray magaciisi dadkaas in xoogaa la dhaleeceeyey oo naadadaas nabiga u naadiyeen inaysan habboonayn inay maaragtay nabiga sugaan ilaa uu ka soo baxo, sidaasaa lagu hanuuniyey. Inna alladhiina kuwa yunaaduunaka ku dhawaaqay nabi Muxammadow min waraa'il hujuraati qolalka gadaalkooda aktharuhum badidooda laa yaqiluuna waxba ma garanaya walow annahum ayagu sabaru haday adkaysta lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa uga soo baxdid lakaana sabarkaas baa khayran lahum u fiicnaa lahay wallaahu alla ghafuurun wa alla u dhaafa dunuubta dadka ka toobadkeena raxiimuna dara u naxariista. Marka sababtu cid kastaa ku timaado ama qolo kastaa ku timaado waa dad un aadaabtii laga rabay aan maaratay marin nabiga ugu dhawaaqay guryaha gadaalkooda, yaa Muxammad noo soo bax iyo hadalo la mid ah. Hadaladaas marka tanaagada ah waxa leeyahay waa laga fiican yahay oo ma habboonayn, badidoodna ma garanayaan aadaabta nabiga iyo ixtiraamkiisa iyo qiimihiisa inay sugtaan aadilaa u soo baxo nabi. Inna alladhiina kuwa yunaaduunaka ku dhawaaqay nabi Muxammadow min waraa'il hujuraati, hujuraad waa jamcu xujra, waa qolka qolalka marka gadaalkooda kuwa kaaga dhawaaqay guryahaaga, aktharuhum badidooda laa yaqiluuna wax ma garanayaan. Aadaabta laga rabay marka waa ka lagu hanuuniyey walow annahum ayagu sabaruu haday adkaysa lahaayeen oo sugi lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aad u soo baxdid lakaana sabarkaas baa khayran lahum u fiicnaa lahay wallaahu alla ghafuurun wa alla dunuubta u dhaafa cidii ka toobad keenta raxiimun haddana u naxariista. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وايتي صدحات او نداه يا ايها الذين امنوا قدواقدي وانا حد كور حلا سو مرني الى لو مر سوره بلوغيد يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وآيدي سدحات. يا أيها الذين آمنوا مرهدي ليلة هذا وحال الشيء أما أمر ذاتك الله فري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أما النهي ذاتك الله غير. ويا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا لا ترفعوا كوا لمتك لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاهوا إن جاءكم فاسق فاسق دو إذن لي ماذا بالنبأ ور خبر دو إذن كانوا فتبينوا خبر كاس عديست أن تصيبوا قوما خشية أن تصيبوا قوما ان اقول وحكو اصيبتان ايضا لقى عبسانا يبجهالة اذنكو ورؤهين فتصبحوا مركز النقطان على ما فعلتم وحيات سميسان نادمينك وكقوم موضة مفسرين برنبا وحكو فسرين آيضا سبب نزول إن صحابي إن نبي أدري قال لي رابن المصطلق قال لي صدقتك سوقات كذبنا وكبقي فلدي وكل واجي جاهل قال لي يا بني وحس الجيران وكبقي مركا وصلى عبتي وحير مارتي بني فلان صدقتي وديدين مركا خبر كاس انا مجرو هذا الكاس مركا ayaa lagu qabsaday oo dadkii ba waqti soo diray oo u yimid nabiga oo ku yiri rasuulka allah amaga zakadii diyaar baan la nahay wax aan diidnana ma jirto waxana laga sheegana ma jira mufassirin baan salaas ku fasireen nin la yiraahdo al-walid ibn uqbah ibn abi mu'ayd oo ku hooyo ah عثمان ابن عفان رضي الله عنه قولين نوح إليهن مايا أرنتها سمارة منك سحما أهان لغا شاقي ومنك قصة مارة وغا وحبا كجرة وكسيك استعان نقطة أيد وعام وعين كهد ليسا قف دور لي ماذا قف كاسو أن خبر كيس الوكر صانين oo faasiqnimo iyo lugu yaqaano in warkiisa la iska hubinayo laakiin mafhumkeedu wuxuu noqonayaa qof caadil ah haddii war la yimaado inaan waxba la faragelin inaan maartay lagu dhaqaaqay in jaa'akum faasiqun maashi la yiri nin sabti ah oo cadaalad ah haddii war keeno loo qaateena in la qaadanayo laakiin faasiq warkiisa waa la hubsanayo fatabayyanu iyo fatathabbatu طلب قرار وانا سمعنا تثبتك وبمعنى إن له صدوحي وأن لقدك دقيق تاسك هذا يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا إن جاءكم فاسق من فاسق دويد لي ماذا ننك لي ما ناقل وعلمه فاسق دويد لي ماذا بالنباء ور فتبين وركاس عديستا oo warkaas hal la hubiyo hal la maartay cadeeyo la yiraahdo yaa ninkaan yaqaan warkaas maartay sida maartay u yirgali kale ayaa lagu degdegay waxa tabayinka la sameynaya an tusibu qauman karaahata an tusibu qauman ama khashyata an tusibu qauman bijahalatin qala inaadan maartay ku asibinina adinka xaaladooda iyo arintooda jaahil ka ah فتصبحوا مركز أدنى قطان هداد مارة تنوحي لنك أشياغي فرأوا سميسان على ما فعلتم وحيات سميسان نادي بينك وكش الله يتوضى وقوم مجي محن وقعي إن هذا الهنا الله بسرع ورقة دي لغدقاء وحي قف كينبا أرنتها خطر باك الأرن وننك ورقي سعد الله أن الله بسرعين oo waxii uu soo degi lahayn qolaas dagaal baa lagu qaadi lahayn waxa la dhigi lahayn waxii diideen zakadi ligaas ma qabash ku daartay iyo xoolahaas la dhacay waxay noqolayaan dambi oo ninkaas geystay arinka la yimid wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا وحاقاتين أن فيكم دحدين إنو يهي رسول الله إله رسول كيسي إنو إذن دحدين أقادة أو حسابتا يتلادة كدر سادة رسول كيلاه مركو إذن كدحدينه وإن أولئك إيسان أو كأدب قادتان أمر كيسا أهو قانسنتان وحيود كرابي أكرابتونتان لو يطيعكم هدو يكون ياري لهاي في كثير وحبضا من الامر او ارنت اه لعنتم وقت الله هيدان وحالا وحي مارتي اتشاكتان ادو نبو اسكيالي لهاي ايضا وحلك الله بسن لباطئي مشاقا يدك امان لها لكن نبو وحبضان يدك معدعي وحي بسوغيا ارنكا مادو حوجي دانكا فاسقا ووركا ليه ارنكي سوا الله بيه ولا روغي مركي لجلعيه ايا مارتي ارنتا انتبه واعلموا وحاوغاتين ان فيكم رسول الله لحدينا ان رسولك عليه هي او احترام يقيمين وتكم ذي هي ان كعدم قادتان لو يطيعكم هذو اذكو اداء الى هاي نبغ في كثير انبدا من الامر او ارنك اه وحلو عليكم اسكربتين عبد النبي مذكير لها إلا عنتم وقبطالها إذن إليني إي حرج بإن سوقار لها ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولكن الله صيح شاء الله حبب إليكم الله إذ لجع لهذا الإيمان إيمان بو الله إذ لجع لهذا وزينه إيمان كيبو كبر حي الله في قلوبكم أذيك قلوبتين يكون ناجيك شرحي وكره إليكم الكفر هذه إيمان كيبو الذي لجع لهذا والذي كبر حي قلوبتين كره إليكم الله وإذن الله نعي الكفر قال نمو والفسوق ضاعك بح والعسيان معاصي يدنوب انت اصلا الهي واذا لنا حي كرهدو يعني وحرام الهي قال كما اهم قال نمو اي فاسق نمو اي عسيان اصلا قدره هذا وقال له حلوه يستي الهي بامارتي قال نوغا ومارتي نوغل هذا تاسل ويس لكن الهي انه قدره لقم يستي وحلوه يستي الهي برهال نوغا هذا سلاح رأي نوغا ماما قدرين تسلاح ولكن الله حبب إليكم الإيمان إله إيمان كأيو إذ لجع لهذا وزينه في قلوبكم إيمان كين قلوبتين كقرحي وكشرحي وكره إليكم الكفر وعلى إذ لنا حي قال لهم إله كفر ما أقرى والفسوق فاسق نمو فسوقنا والذنوب تواوين وضاع هذا الغبح والعسيان إيه مارت عسيان وجميع المعاصي ذنوب تواوين عسيان وصوق لها وعلى وحلاه الغو خلافه وصرى لك أهين الله وعسيان أولئك قواس هم الراشدون إيه هنوني وادتك إلهي أوسيي هنونك أولئك هم الراشدون وادتك إلهي قلبي قودا كقر إيي إيمانك أو إيمانك لجع لهذا كواسا أولئك هم الراشدون كوان إسيانك إيا فسوق إيا كفرك ميا لمعرنا كواسا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلا من الله يعني هنونكاس أمارة إلهي أوسيي وفضلا من الله وبرواقه يتفضل إلهي حق سكيم سيسمى سلسيي إيمانك قلبك المقرحي أو إلهي أمارة أولجع لهذا وفضلا من الله ونعمة هي نعمة هي قلب إلهي أكتس أغنع مايي والله ألا عليم وألا كعلم بضم قفك متيسته دايدا عليم حكيم حدنا الله أقواشي سيفعاشي سي شرعي سي قدرتي سي وحا أمامل حكمة من إكلسيه أمامل مرتوان أكسن له وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين أيضا إلهي وقهر ليا وضدك المؤمنين تأمر ليا هذه الله وكا وحاد أما الله وقبيل أما الله بالدولة أما الله بمارتي دريس أما الله بقفاد أي مارتي استقالان إن له شيسيه هذه المدة أي مدة كاركو حد قدبته إن مدة حد قدبته لالا دقالما أو دين علاقة نقضو إلا أي أصلا لابطة أمرك ألا أو ونادي أي أقبشه هذا يسوى الله بطة أمرك إن عدالة لغو دقال لغو إصلاحيه أي أن لديهن محا أمرك أديدين عدالة مرك الله سمايه إلهي عدالة واجعليه مرك إصلاح بين الناس بعضتك لفرية وإن طائفة تاني لبكة وحود من المؤمنين مؤمنين تكمدة اقتتلوا هذا استقالان فأصلحوا بينهما نحدو ذا هقاجية مرك أيضا قتال الشيء هذا إيمان بالقدر أو قتال كما سارة إيمان أيضا دقال لما هي با إيمان كالغسفية sida daraadeed waxay culimadu u dareensadeen qofka iimaanka macsiid inaysan ka saarin ama weynaato sida khawaarijta iyo mu'tazilada iyo wixii la mid ah ay qabaan oo ay leeyihiin dadka kabaairta la yimid wa khalidan mukhalladan fi nar taas ay qabaan laakin ahlu sunnah sida ma qabaan oo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya in ta'ifatan min almu'minina اقتتلوا ايوه دقالما يا ليرهدنا مؤمنين ان طائفتان لبك وحاد من المؤمنين كمدا اقتتلوا ذا استقالان فاصلحوا بينهما نحدو ذا وناجية نبي عليه الصلاة والسلام وحود تلمامي وصحيح قصقا انو يري ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مركي أي استقالين صحابة قيبك من راشام يراكوفا ومعاوية يعالك سعدين علي نمارتي ومركي الدنباء لنتي والدلي كبعدي حسن ابن علي ما ماشي قوة رأيي حسن مركب عقاط هشيس وإشارة النبي التلمام ويرويل كيغان وسيد وحان لغي على إله إنه كوها قاجيه لبقى حوضا واوين مسلمين تكمل لأن لبقى حوضا واوين الدقالي ودقال لغوها أبطي كبعدنا مارتي أهل الشام يا العراق حروبتي أي سام مرين وحا قدم بيسي إصلاح oo Cali wiilkiisa Hassan inuu maartay heshiiskaas aqbalay oo caamul jamaa'a loo bixiyay sanadkii 41 ayaa leeyahay caamul jamaa'a muslimiinta israacday Muawiya loo tanaasulay oo madax noqday fa in bagad ihdaahuma laakiin saxaabada dagaalkooda asaga wuxuu ahaay ta'wiil buu ku dhisnay oo qof walba ijtihaaday مسائل با مارتي كان احدعي مارك اللهم احقل ويحي صحابة كان احدعي تاريخان اللي اقاد الموقية سلاس اي سلاس انا اللي احقلين قالوا سنوسا صحابة فإن بغت إحداهما لبدي ضائفة اما لبدي كوحود هذي قردر ستو إحداهما مدود على الأخرى مدي كان هذي كقردر روتو فقاتلوا لدك علما التي كوحدة تبغي قردراتي حتى تفيئ إلى أي أصول لابطه إلى أمر الله أمرك الله إلى أي أصول لابطه أو أي مقش حق الدعوة إنت سألت دقال فإن بغت إحداهما لبدي كوحود مدود أدي قردرات سميسو يحد قدب على الأخرى تيكرا كو سميسو فقاتلوا لدغالما التي تبغي كوخدا غردر ستي حتى تفيء الى امر الله الى يوصل لابطه امرك الله او اي وخ مقاشو. النبي عليه الصلاه والسلام احاديث صحيحه وحنو شاغي انصر اخاك ظالما او مظلوما وغرغر ولالك هدي وظالم يحي يا هدي ومظلوم يا لا غردرن يحي ظالم كبك يا صاح غردرونيا مظلوم كان ولا غردرن يحي لبد مر بو غرغار مركاسو انس يري رسولك الله هدي ومظلوم يا وا بو غرغاريا او وقف لا غردرن يحي لكن فكيف انصره اذا كان ظالما ادو غردر اسغا ودو سوو غرغار. مركاس النبي يري تمنع من الظلم فذاك نصره اياه وحا وديسا غعانتا قبانيسا ظلمغي او سمينيا كدغيسا غرغاركي سواك. لكن جاهليه ده يغ وحي اهايان انصر اخاك ظالما او مظلوما سكستوا والله يرنا ادو غردرن يحي اي ادي لا غردرن يحي قرغا قادنيسا ودفاعيس وجاهلتاس جاهل جاس في الاسلام حكم بدلي مظلوم الدنيا والسكوا فخصن يا ان لو غرغاره لو ابو قف لا غردرن يحي لكن قف كان ظالم كا دردرد ودا في جاهل الاسلام حكم بدلي غانتا لا قبان جوق علي نكا مديليس حاله كما دعيس جوقسو ظالم باتاي كاس غرغار في سنقوم. لكن هذا جاهل يلف في ساجد ما والله في سنة يو أرد يسقف كل سنة قبل كان الله سوى رهيب الباء ما رت النوي مثل بالا وما هم الله رجودا نجور ملا إن عك الجل وأن غنى سامر القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث صحيح عاي الله بلا قف أو استقال إسح waa mid walba midka kale inuu dilo raba kanu baa laga hormaray fa in faat day salaaba ta kooxni gardarsatay faslihu baynahuma labadi kooxood bil adl adalatku hagaajiya oodi hada labadoodi midan had gudubka sameeyneysa had gudubki ka soo laabato oo dulmi iska deeyso hada min jadiid labadooda la heshiisina او الله كلا درسونه. فان فاءت هذه صلاه وتكوح دي قدر ستي فاصلحوا بينهما لودي كوخود وناجي وهاجيا بالعدل عداله واقصدوا درسورنا سميه ان الله يحب المقصدين الله يجعل يا ددك عداله سميه او حديث بدن لو اماني او الله سبحانه وتعالى انه يجعل يا هي درسارك يا عدالدة المقصدون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا مقصدين تدتك درسارك السمائية إلهي أكتيس قيامة منبر نور أي مارتك ساريهم او عرش الرحمن يمين تيسا امريك تيسا ضدك اصنا وضدك حقوك اي هيان عدالة كسامي اهل كودي يوحي اي مسؤول كيهين او يتوليان عدالة كسامي تضبض قيبات او الهي هوس كيسا هرسان ايسا وحكم دعاي امام عادل سما امام عادل هوس الهي بو هرسان ايا asha dadka kala qorax iyo ku go'aan bid ka daayo asawalkaas ku jira innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum innamal mu'minuna dadka mu'miniinta ah ikhwatun walaalo wa walaalo fi diin walaalo ma sabada laga ma wado wa al muslimu akhul muslim muslimu muslimka kala walaalkiisa la yadlimuhu ولا يسلمه من قدر رئيسه عذونا أمديبه wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi walaakas ma kawa walaalki muslim ka ahay idha da'a al-muslimu li akhihi bi dhahri al-ghayb qala al-malak amin walaka bi mithli marka idha da'a al-muslimu li akhihi al-muslim hadith farada mawdu' asbaka kutimid مؤمنين تضد استعالين ايهين حق مارتي محاريستا اي حريرينتا ان ايهين هل جر وكال جر كاو وكال كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه قفك مؤمن كاقفك كلا wuxuu yahay sida dhiska oo kale dhiska waa asqabsata marka la isku xiro innamal mu'minuna ikhwatun mu'minintu wa walaalo dhamaantood waa ikhwa fi diin ma dama walaalihim fasluhu bayna akhawaykum walaalihim dhaxdooda islaaxiya oo hagaajiya wixii istagaalay ama uqdad iyo colaad ay ku kala jirto islaaxiya فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله الله كعبسدا ارنيين او دن الله وعبسدا وخي ودي فرقاتا وخي كرهبه كتغا لعلكم ترحمون لكي ترحمون الا يدين حريستو او الله يدين حريستو تقوى اسميسن دراديت يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم وماشي أفراد أو يا أيها الذين آمنوا إسرى سورة دعا أيضا وحي كرهي سادتك مؤمنين تاء إن إسياسا أما إس حقران أما إس الليدان أما إس كو عياران أو إس كو جاستياسان أو إس كو فانان أنا كافي عن إي أنا كا مارت اللهم إيريسا يا ايها الذين امنوا ضدك مؤمنين تاهوا لا يسخر قوم قال يستكو جستيسن وحقير وليد من قوم قلك عسى وحلغا يابا ان يكونوا ان نقدان كو لغو جستيسيا خيرا كو خير بدن منهم كو جستيس افكر الليد يسو حقير يسيد او يسيسيد وحلغا يابا الهي اكتيسا انو كاغا دو يحيى oo ka qiimo badan yahay ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin qala yisan falaka ku jeesteesid asa waxa la arkaa an yakunu inay noqdaan kuwa lagu jeesteesayo khayran minhum kuwa ka khayr badan ayaga ku jeesteesay wala nisaa'un wala yaskhar nisaa'un haween yisan ku jeesteesid min nisaa'in haween kale asa waxa la arkaa أن يكون إليه قوة الوجة السياسية خيرا قوة كفية عن من هنا قوة الوجة السياسية لابد الجنسي من لقمات تقين حق إيا الدمر لابد هو سياسا مركا قلابا قلابا كلا إيا إسان حقير أو إسان ليد ولا تلمزوا أنفسكم نفتينا نها عيبيننا أنفسكم مركا لليه adu isma eedeen isaa was amaanaysaa laakiin qofka kale walaalkaaga walaalkii baa wax laga soo qaada naftaada kale waxa la mid ta walaa taqtulu anfusakum ma walaalka dibi marka walaalka eedeen lamzigu waa samarnay alladina yalmizuna almutawiina min almu'minina fi sadaqat wa eedeen wala talmizu anfusakum nafsadiina eebaynina oo laga wado dadka kale oo walaalihiina ka eebaynina lam hamaska ama lamzigu waa maartay eebayn qofka wax laga sheego ama ficil wax uga sheego ama ishaara iyo tilmaam haduu isha saasiraada iyo arabta duusa siraada iyo haduu farta ku fiiqo iyo waa lamzigu wa in li kulli humazatin lumaza ولا تنابزوا حيث كغو ييرينا بالالقاب ميناسها حن القاب وميناس أما كفار وحدت كيقاني مركا ميناس حن وقفك مارت لبسنا أيه لما أقل ولا تنابزوا حيث كبو يارلنا بالألقاب ميناسها فالحن حيث كبو يارلنا وقفك مركا مغلو لكتسو أي دي ديسو أو سرالي كان غني بئس الاسم مقعب باصلة الفسوق داعك بح بعد الإيمان إيمانك كذب لقب حن أما ميناس حن إن الاسوية ارتاح وهذا أحلقي أبا تدك قاركو الأول وحي قفك أحلقي شيئا قفك أحلقي هو جيس أما هو اللانقرأ أما هو إلي أما مارتي نوع أحوال مشيئا خلوق دي ساعة هذا هو كذب توحي النقطي إن لي رأى قفك نار عفوف هي نار كبوت هي كتب حار هي أولل هي وحي الله بحمي وألقاب عن في عمينا قفك الودة جنة فعلى نقع سواء وأولل أما هو مارتي نار عفوف هي كتب حار مارتي نار كبوت أعزم حيث وحفي عنا الرغين ويا رقفك جنة قلائي ألا يفي عنا لهذه الرسالة marka tanaabus huwa laqab falqan la isugu yeero lama ogala waxa loo dirya kaliya qofka hadii taariif laga wado oo lagu an la aqoonin hebe intisaas ah marka soo tilmaami karo markaas daruur ah ama qofki laga sheeganay istisnaad waxa jira sharci uu ogalaaday ama qofka shartiisa dadka looga digayaa muslimiinta ah ama maartay waxbaan ka lagu ogyahay waxyaalaha gaarka ah moogiye lama ogala qofka naqsi in wax laga sheego oo liraasaas qofkan yahay tanaabuz bil alqab mamnuu wala tanaabazu bil alqab bi'sa al ismu magaba baasle al fusuq fasnima u baasle da'a kabah ba'da al iman iman ka kadib ومن لم يتوب قفكان كتوبتك يعني وحاس فأولئك هم الظالمون واصلا الظالمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ظن إثم وماشي الشناد وقد بيسي وصورة دار كتمت لما يضغط سوحيتنا لما سوحيتنا بالله وقصوا مرني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله يا الله ترفعوا أصواتكم يمدو دحيسي شن مر بالا سو عليي هذا waxa laga reebaya dadka mu'miniinta ah inay dadka malaxun u maleeya tuumo iyo khayaano ahlkiisi ama qaraabadiisi ama dadkii kale waxaan maxalkoodi ahayn in qofka ku tuumo oo wax kaga maleeyo qofka waxa laga yaabaa hadalkii la yiraahdo inuu dhibsanay leeyahay ana layla jeeday waxa sabab aanu iga waday mana jirto ya ayuha alladina amanu dadka mu'miniinta ah ijtanibu ka fogaada kathiran in badan min adhanni aw mala'a wax badan oo mala'a iska ilaaliya malaha in la wanaajiyo ku fiican yahay husnu dhanni mala wanaagsan oo ilaahay akamalaysati inuu ku dambi dhaafay inuu ku naxariisanayo waliba gaar ahaan marka qofku uu joogo sakaraadka iyo gunaanadka malaha inuu wanaagsado laakiin malihiis inuu xumeeyo oo wax badan wax xun tasawuro ma fiicno dadkana waa sidoo kale inaa cuqdad iyo kumbulaysa ka qaadid oo hadalkii la yiraahdo ana layga wada ana maarti layla jeedaa waswaas aan noqoto la marro yaa ayu alladina aamanu ijtanibu ka fogaada kathiiran min adhanni إن بضنوا ملأه وتهمئي غفعة تونتد إن بعض ظني ملأه قاركيس إثم ودنبي بعض ومكة بعض كلمة ليس بإثم لكن بعض ظني إثم ملأه قاركيس ودنبي قارك المها ولا تجسسوا نبي قالوا حديث بضن ما قلت من إياكم وظن فإن الظن أكذب الحديث اسكا إلى عليه اسكا جرى malaha malaha wa baanta shaakabti ugu baan badan fa inna dhanna akdhabu alhadith wala tajassasu haystajusinina oo dadki muslimiinta ahay ina anta war ka qaadid aad geysid meel maartay afkaan wax lagu sameynayo tajassus kaas lama ogala wala tajassasu qaarkiin qaarka kale yusan jaajusin tajassus kama ka qaaliban waxa loo isticmaalaa sharci oo jaasus waa ninka sharta wada oo dadka wax ka dhageysanaya wax u gudbinaya kaas wax la yiraahdo jaasus carabiga waxa jira taxassus wax la yiraahdo asna gaariban waxa khayrka loo isticmaalo at-taxassus oo aan ku soo marnay nabiyullaahi yaquub markuu caruurtiisa la dardaarmayo oo ku yiri yaa bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi taxassus marka waa baaritaan wuxuu leeyahay bal raadiya wiilkii aad sheegta in yuusuf la helo iyo walaalkiis walaa tayasu min rawxillaah ilaahay naxariistiisana ka quusanina mararka qaarkoodna in labadooda midba midka kale loo isticmaalaa suuragala oo xadiista nabiga waa ku timid laa tajassasu walaa taxassasu taxassuska marka wuxuu noqonaa mar xoogaa qofka in la raadiya ceebtiisa iyo waa noqon karaa laakiin qaaliban sida kale loo isticmaalo walaa tajassasu haystaajusinina oo qaarkiin qaarka kale warka yuusa ka qaadin walaa yaqtab yuusan xaman bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale alghiiba sharciga wuxuu maaragtay ku fasiray nabigu dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalka aa ku sheegtid wax uu nacayo dhibsanayo markaasay saxaabada ku yiraahdeen afara'ayta in kaana fii akhii maa aquul walaalkay haddii waxa aan ku sheegayo ayba ku sugan yihiin oo ninkan waxa leeya waa jiis ama waa laangara ama waa ilay ama waa sidaas madaxweyne madaxweyne sama qofka madaxweyne la yiraahdo waa dhibsana waa bakhiil baa tiri qofkii waa dhibsana dikruka akhaaka bimaa yakra waa qaacidada qiimada walaalka wixii u dhibsanayo xataa waxaas isaga ku sugnaadeen waa qiiba in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabtahu waxa aa ku sheegaysa hadday ku sugan yihiin waa xabatay wa in lam yakun fiihi maa taquulu faqad bahatahu waxa haddii aadan aa ku sheegaysa haddaysan ku sugnayn waa masabid iyo afariyo caaisha radi allahu canha nabiga wuxuu ku tiri xasbuka min safiyata kada wa kada waxaa kaaga filan safiya waxaas iyo waxaas bacdu ruwaad waxay sheegeen waxay ka wadaa yacni tacni qasiira waa gaaban tahay si kale waa u fiican tahay laakiin waa gaaban tahay markaasu nabigu yiri low laqad qulti kalimatan low muzijat bimaa ilbaxri lamazajat waxaa tiri kelimad haddii lagu barxo biyaha badda lagu daro waa barxi lahaad kelimadaas kaliya waa gaaban tahay haddana mar kale waxay tiri wa xakaytu lahu insaanan qof baan cajilay ama jilay oo wax ka sheego dhaajiyey markaasuu nabigu yidhi maa uxibu annii xakaytu insaanan wa ina lii kada wa kada ma jecli qof inaan dhaajiyo ama maarta cajilo haba la yidhahdo waxaasi waxaasa lagu siina ma qaadanaa dhacdo qof annaga tilmaama leh saasuu yidhaahda waxa kaluu yidhaahda xakaayda marka arrintu ma sahlana qiibadu maaragtay waa wax aad iyo aad dadku ay ugu dhaqmaan waana xaaraam bil ijmaac dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ayna ka mid tahay waxaa la fasaxay uun masaa'il gaara ayaa maaragtay laga soo reebay laakiin sideeda kale qiibadu waa xaaraam ayuxibu axadukum marka suurana laga siina siday u faalxun tahay xanta ama qiibada ayuxibu axadukum qofkiin ma jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkiis hilibkiisa maytan oo dhintay soo maalma asagoo baktiyay uraya hilibka walaalkiis inuu cuno ma jecel yahay ma jeclo tabaan fakariitumuhu marka waad dhibsateen in walaalka hilibkiisa mayda aad cuntid hadda qiibadana waa inaad ka raasataa oo iska nacad haddaada rabin walaalka hilibkiisii oo mayda inaad cuntid oo karaasatay qiibadana sidoo kale u karaaso ayuxibu axadukum qofkiin ma jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi maytan walaalkiis hilibkiisoo dhintay fakarihtumuuhu arrintaas marka waad dhibsateen laxma akhiihi maytan qiibadana sidoo kale sidaa dabeeca ahaan u nacaysiin kanna sidoo kale sharcan u naca qiibada cuqubadeedu waa adag tahay waana la iskaga digay nabiga raxmatu llaahi calayhi wasalaam aad buu maaragtay uga digay qiibada marka sharcigu waxyaalo badan ayuu dadka maaragtay nacsiiyey oo waxaa lagu mataalay wax dadku aysan aqbali karin dabeeca ahaan matal waxaa la yidhi qofka intuu wax hibeeyey hibadii ka noqday kalkalbi yaqiiu uma yacuudu fii qayi qofka intuu wax bixiyey wax hibeeyey hibadii soo ceshaday waxaa lagu mataalay ay intuu matagay matagiisii dib ugu cunay soo lama dhibsanay kanna waa sidoo kale mithaalka masal xun yacni maaragtay ma laha muslimiintu axaadiistii ugu dambeysa nabigu xajatulwadaac khudbadii uu jeediyey sanadkii yacni maaragtay u dhibanayay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna iyo sharaftiinna waa xaaraam sida maalintan haddaan joogno xaraam u tahay bishaan oo xajka baladkan marka aan joogno marka muslimka in la iska ilaaliyo xaqiradiisii iyo xantiisii iyo wax badan bay aadaab ah ayaa suuradda ku soo marnay in uu muslimku is ilaaliyo oo u ilaashado acmaashiisa saalixada ah si hadhow aadan muflis u noqon oo camalkaagii aan la kala qaadan adoo midkan dilay kan caayay kan wax ka sheegay kan dhacay waxaagoo la kala qaadan arrin khatar ah wattaqu llaaha ilaahay ka cabsada wixii uu idin amray uga baqa wuxuu idin ka reebana ka taga ina allaha alla tawaabun waa alla toobad aqbal badan ciddii u toobad keenta raxiimun haddana u naxariisanaya qofka usoo laabtay tawaab ilaahay waa mubaalaqa tawbadda ilaahay maarata waa aqbalaya oo waladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wayacfu can asayi'aat waana raxiim tawbadana waxay leedahay shuruud qofku maaragtay inuu go'aansado inuu maaragtay ka fuqo waxaas uu ku jiro dembi ah inuu maaragtay yidhaahdo mar dambe uma laabanayo ka qoomameeyo inuu maaragtay hadday qof xuquuq aadana tahay xuquuqdaas inuu iska celiyo ama qofkii uu weydiisto inuu maaragtay ka saamaxo يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلى يقنا قول رميا ضدك أولا إنك أبو ري لب يددك حواء آدم بالغ أبو ري كبعدنا وحالغ لغي شعوب شعب فلان هي قبائل هي واحدة سيها سيب سيلا سكو قرت قبائل كاس و ايضات سكو فهمان سكو حريريان قرار النمادو هذي ايضا سيلا سكال ليسا يا ايها الناس ددوا انا انه خلقناكم وحن ذكاء أبورني أسل كيني من ذكر وأنثى من ذكر مدلب ونبي الله آدم وأنثى إيا مدلدي وحواء وجعلناكم وحن ذكاء لقنو ذكي يالني شعوبا شعبيال شعب صمام شعب مارتي سعودي شعب كذا شعب وضدكاس وقبائل إيا قبائل لتعارفوا إن أي مارتي تماذا إسقرشوا أوقف وقفك كلا قبل تسينوا قرطوا وتعارف بس لكن تفاخر يتقاتل معها قفا وقبل فلان كما قبل فلان بس تعارف واحد بمال سوالي قبل يرد يعني سيبه ونغمة شرع ونسيبه وقلية هاي أفكر إنه براتيد وحوال الملك إنه بن فلاية هاي واحد بك مصر لكن هذا الوحاو برانا إذا أفكر إنه أما هو حكشيه أما هو مارتي وإيسا دعوه أبنا إذا وجعلناكم وحانا لكيالنا شعوبا وقبائل شعبيال شعب أمريكا عامسا وقبائل إيا قبائل وحكسي هوسايا وعلينا فصائل وقرانك رو كتمي وفصيلة التي تؤويه هي عشائر هي عمائر هي أفخاذ فخلي واجلبك وهوسايا متك كرنا نغنيا عشيرة فلان هي مارة فصيلة لان غيبتان إلا قبل كوامد وين وقبائل ومثل العرب تمركي أي درجات بيقوليهين وحام مقعيدهم أنا رسول مارد وصدق يعني قبيل وين مركو الجراء قبيل كاس خاص وصوى هذا وصيك رب أحباها صنع كرب إدى صوى مارك إلا لقاره جرب وفخذ وصي جرجرنا لتعارفوا وحا قبائل الذي كقسة ميهي إناد إسكارتان وضطك أي إسكو قرتان فلان ابن فلان قبيلة فلان إنو يهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن تفاضلكم كجرة تقوى يا قبيلكم أجره إن أكرمكم كينا يكون ماموسك بضان يا كرامة عند الله الله أكتيسة أتقاكم ومتك يكون تقوى بضان وحدتكم كرة سريان وتقوى يا قبيلكم ماهان حديث بضان أنا كنت تميد موضوع عاص وبخاري وريي إن نبي قال سؤالي أي الناس أكرم ذاتك يا أبو كرامة بضان مركز النبي أكرمهم عند الله أتقاهم ذاتك وحا أبو كرامة بضان إلهي أكتيسة كان أبو تقوى بضان مركز إرادين ليس عن هذا نسأل سلاس مو ديني مركز أجيري ما وحي ويدين يسين سيابة كلا أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله وراء سرعة دارتين وضطك وحو كرام نبي يوسف ونبي أه هذا ابن نبي أه ونبي يوسف حضر ليعقوب ابن نبي الله يعقوب نوح علي إسحاق ابن خليل الله نبي الله إبراهيم هذا نوع إلى هذا ليس عن هذا نسأله ما يكاسم هو ديننا أعير فعن معادل العرب تسألوني عرب أصوش لنا هو دين إيسان مركز لها خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام إلى فقه دا تسرب فيه خياركم في الجاهلية جاهلية غفكي وناكسنا خيار هاي خياركم في الإسلام إسلامي ماذا نصا وناكسن لكن شرد إلى فقه دينك مركو فهم دينك أول وناكسنا خبر عن عبد الجري ومن يعني في عن وديقسي ولغو يقانو خيار نمو دينك أصمركو إسلامه خيار نمو دي سوا واتادو دينك فهم الذين بحبوا كردين أيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله ألا عليم وألا علم بذن خبير هدردت قنت وذئي سلك وذئك عليم يعني وألا علم بذن وذئك وحكس بنتين وأغيهي وكو علم بذنيهي خبير بأموركم أرمينا إلهي وكور قبا وخبرات إيا أقوام بأراده إليهي وفضانوا هنونين يا وفضانوا دانو اللومين يا كودانوا نحريسان يا كودانوا عذاب يا كودانوا فضل يا وحكيم والله سبحانه وتعالى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إلهي إنكر يا ضد الربادية أهاي ومرك إسلام كي سوى قلان نفتو كو عند عضو شاكتي مقام الإيمان إن إيمان درجة داس أي قارين. قالت الأعراب ترباديه وحير هذين آمنا يعني إيمان بأنه أنقارني. إلهي يقول وحات لنبي محمد لم تؤمنوا إيمانك ولقلوبتين مجل وتمكن ولكم السمين لم تؤمنوا ولن في مر ميننا إيمان الذي كمهل ولكن قولوا وحات رأيين أسلمنا وأنه قانسني سلام كانت واللغوي سلام ماذي واللغوي بهذه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمانكم ولي قلوبتين كما حسرين ومجل ولي مارت وحباك الجرة ترك إيمانك إسلامك وحا مارت قدوين يعني إيمانك خاصا وهذا وحا الله أقل هذا إسلامي لكن إيمانك ولدي إيمانك مركك خاصا. حديث جبريل نسدح ذو أكوي مادين إسلام هي إيمان هي إحسان ساسين أكا سرعيان ومرك ورسلام بالا شيئا إيمان بالو إجيئ إحسان كي با أغدى ومري. قالت الأعراب فبادي وإيرادة آمنا ورمينا إيمان بالنم قلوا حتى لم تؤمنوا من رميننا ولكن قولوا أسلمنا لكن وان هجاسني وان إسلامني وأنا وكبقينا قتل إيو قفالشو أي إسلامي. قلوا إليهم يعني وحالا قوضا ندو حياهاي منافقين وولي إسلام فأنكو حسلين قلنا وديدا يعني فسلين تكمدوا إليهم مايا ندو كان إيمان كيم بلو ديدا إسلام نمدي ولو أقلي هاي ولي مارتي إيمان كي بيس الله إمام لكن إسلام كي واهيا. ولكن قولوا أسلمنا وانه قاسني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمانك ولقلوبتنا مجل وحقيقة الإيمان ولمقارن وإن تطيعوا الله أدال الله أدي أعذان أوامر كيسي نواهي ديسة ورسوله رسول كيسة محمد أدي أعذان لا يلتكم الله إذا كما نقصامنا من أعمالكم أعماشنا حق هذا الشيء وحفر وحير وعمل كنا وإذا كما نقصامنا سيدي سالتك أوفنا تاذ الله أدى أعداني رسول كيسا وإن تضيعوا الله ورسوله الله رسول كيسا أدى أعدان لا يلتكم من أعمالكم شيئا يلتكم يعني ينقصكم الله إذا كما نقصامنا يا أعماشنا وحفنا وعلمت وما ألتناهم من عملهم من شيء. سورة وطورنا وإيمان دون إن الله ألا غفور وألا غافد بدن قفك أطابتك أنا رحيم هذا نقولنا حريصا إنما المؤمنون مؤمنين تكامل كا الذين آمنوا بالله ورسوله وأدتك الله رسولك سرميه ثم لم يرتابوا أن إيمان كاس كشكين قصقنا هذا إيمان كاس أي مارتلي مادين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم haddana dagaalamay maalkoodii iyo naftoodii fi sabiilillaahi jidka ilaahay bay ku dagaalameen nafsadoodii waxa ku bixiyeen jidka ilaahay waa u dhinteen xoolahoodu waxa ku bixiyeen ilaahay taacadiisa iyo jihaad ulaa'ika humu saadiquun kuwaasaa iimaanka ka run sheegay oo mu'miniin aan nahay kuwaasaa sax ulaa'ika humu saadiquuna fi iimaanihim laakiin acraabtan oo kale ma ahan oo daahirka kariya yidhi anagu waan iimaan baan la nimid qul waxaa tira nabi maxamed oo atucallimuuna allaaha ma ilaah baa baraysaan bidiinikum diintiina ilaahay miya hadda u sheegaysaan wax idinka qalbigeedi kaga jira atucallimuuna allaaha bidiinikum ma ilaaha diintiina baraysaan wallaahu yaclamu allah isagaaba og maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaatka iyo dhulalka wixii ku jira ilaahay baa ogoo aan ka qarsoonayn waxbana wallaahu alla bikulli shay-in wax kasta caliimun waa alla ku cilmi badan cilmiga aada loo isu celceliyey alleh yamunnuuna calayka waxay kugu galladaysanayaan nabi maxamedow an aslamuu inay islaameen dadka reer baadiyaha ah islaamnimadoodii iyo raacidda ay ku raaceen iyo gargaaridda ay kuu gargaareen rasuulka allow bay kuu galladaysanayaan yamunnuuna calayka korkaagaay ku galladaysanayaan an aslamuu inay islaameen waxaa lagu radiyey qul waxaa tira nabi maxamedow laa tamunnuu calaya islaamakum islaamnimadiinna anigaha igu galladaysanina islaamnimada idinkaa nafcigooda idiin soo laabanaya waxbaa maaragtay anigu kama helayo qul laa tamunnuu calaya islaamakum islaamnimadiinna anigaha igu galladaysanina bal illaahu allaa yamunnu calaykum ilaahay baa idinku galladaysanaya ana haddaakum liliimaan inuu iimaanka idinku hanuuniyey baa ilaahay idinku galladaysanayaa in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan dacwada aad iimaanka sheegateen waa sidii nabigu ansaar ku yidhi xunayn yaa mucshara alansaar alam ajidkum dullaalan fahdaakum allaahu bi soo idima helin adigoo baadi ah oo ilaahay sababtay idinkuma hanuunin wa kuntum mutafariqiina fa allafakum allaahu bi adinkoo kala tagsan oo colaad iyo ku kala tega baa ilaahay isku kiin keenay wa caalatan fa aghnaakum allaahu bi fuqaraa ahaydeen cayr ilaahay baa taajir idinka dhigay kullamaa qaala shay-an qaaluu allaahu rasuuluhu amannu eray kasta markuu yidhaahdo waxay dhahayeen ilaahay rasuulkiisa gallad badan oo nagu galladaystay waxaana hadda islaamnimada iyo iimaanka ah haysano ina allaha yaclamu alla wuxuu og yahay qayba samaawaati waalardi samaawaadka toddobada ah iyo dhulka toddobada wixii ku maqan oo qayb ah ilaahay baa og wallaahu alla basiirun waa alla u jeeda bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan waana idinka abaalmarinaya jeedidda keliya maahane hadhow inta laydin kaydiyo baa laydinku abaalmarinaya wallahu aclam.